الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في أواخر أيام رمضان المبارك، وهذا الوقت وفي هذه الأيام كل يتذكر ما قدم في هذا الشهر وما كان من تفريط فيه، والمسلم لا يزال بخير ما دام يحاسب نفسه وما دام يتذكر أعماله ليستدرك ما فات وليحدث توبة قبل الممات. فربنا تبارك وتعالى قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه رحمة من الله عز وجل، يبين للناس ويخبر عن نفسه تبارك وتعالى أنه رحيم وأنه غفور، ولكن رحمته التي وسعت كل شيء كتبها للتائبين، وكتبها تبارك وتعالى للمنيبين والذين يرغبون فيما عند الله ويرجون ما عنده، كما قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. رحمة الله وسعت كل شيء. ربنا تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليحسن إليهم، ما خلق الخلق إلا لينعم عليهم، ما خلق الخلق إلا ليسوق إليهم فضله في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن رحمة الله وسعت كل شيء، يرزق الله تبارك وتعالى البر والفاجر، ويرحم الكافر والمؤمن في هذه الدنيا، يعطي المؤمن ويعطي الكافر، ويحلم تبارك وتعالى على أعمال العباد وما يقترفه العصاة من العصيان، يمسك عنهم عقوبته ويرزقهم ويعافيهم ويسوق إليهم فضله. فرحمة الله عز وجل في الدنيا للبر والفاجر، وأما في الآخرة فإن رحمة الله جعلها للمؤمنين وخصهم بها، قال تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وأما العصاة الكفار فإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم بذنوبهم ولا يظلم ربك مثقال ذرة. هذا الشهر المبارك شهر الرحمة، هذا الشهر العظيم شهر الرحمة، وأعظم رحمة أنزلها الله فيه هو القرآن العظيم الذي يبين الله فيه الخير والشر والحق والباطل، ويرشد الله فيه ويبين الله فيه الأحكام، ويرحم به العباد من الجهالات ومن الشرك ومن الخرافات ومن الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة، لأنه يقين ولأنه علم ولأنه نور. فهذا الشهر شهر البركة والخير، شهر الفضائل، وشهر النعم، وأعظمها القرآن العظيم. فيقول الله تبارك وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأي نعمة أعظم من هذا؟ ولكن من الناس من قبل هذه النعمة ففاز بخير الدنيا والآخرة، ومنهم من رد نعمة القرآن وكفر به ولم يتبعه بل عاداه وكرهه، فهذا قد خسر دنياه وأخراه، ولا ينفعه ما تمتع به في هذه الحياة الدنيا. هذا الشهر يحثنا الله فيه على تقوية الرجاء وحسن الظن بالله، وخاصة في أواخر أيام هذا الشهر، في آخر هذا الشهر وفي لياليه وفي آخر أيامه، ربنا تبارك وتعالى يأمرنا بأن نقوي رجاءنا فيه، وأن نحدث توبة نصوحا، وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. فإن من الناس من فرط في هذا الشهر وتساهل وفاته من الخير شيء كثير، ولكن أمامه الفرصة، وإن أمامه التوبة، وإن أمامه بقية، وإن أمامه بقية الميدان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته فقال: أريد وأحب أن أقاتل معك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. قال: أريد أن أقاتل معك فأقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قتل شهيدا، ولم يتمكن من صلاة من الصلوات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. فالأعمال بالخواتيم، قد يوفق المسلم في آخر الشهر للأعمال. ومن أعظم الأعمال الندم، من أعظم الأعمال الندم على ما فرط فيه المسلم من أيامه، وما فاته من العمل، وما كان منه من العصيان، ثم يندم ويتوب إلى الله. فالتوبة من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. والمسلم لا بد أن يجمع بين رجائه في ربه وثقته وتوكله عليه واعتماده عليه، وبين الخوف من غضبه ومن عقابه، فإن المؤمن بين الرجاء والخوف، إذا جمع المسلم بين الرجاء والخوف أفلح ونجح وفاز بخيري الدنيا والآخرة، وإذا غلب عليه الرجاء قد يتمادى في المعاصي ويقول سأتوب أو يفرط في الواجبات ولا يتحرك في ذلك قلبه ولا يندم، فيلقى الله تبارك وتعالى وهو مصر على الذنوب، مكب على الدنيا، مغتر بها، فيشقى في آخرته. وإذا كان على خوف من الله تبارك وتعالى مع رجائه فقد اعتدل في سيره إلى الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف يقول: الخوف والرجاء للعابد وللمسلم بمنزلة جناحي الطائر، فإذا كان الجناحان على صحة وسلامة استقام طيرانه وسيره، وإذا فقد أحد الجناحين سقط الطائر. قال بعضهم: إذا من عبد الله في الرجاء وحده والحب وحده فهو مرجي، وإذا عبد الله بالخوف وحده قاده ذلك إلى القنوط من رحمة الله. يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط من رحمة الله هو اليأس من المغفرة واليأس من التوبة، واستيلاء الخوف وتمكنه من القلب، فيقوده ذلك إلى أنه لا يرجو أن يغفر له ولا أن يدخل الجنة ولا أن يتقبل منه العمل، بل ينظر إلى ما كان منه من الذنوب فييأس من رحمة الله. واليأس من رحمة الله من أعظم الكبائر، كما أن الأمن من مكر الله من أعظم الكبائر. قال تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله فيه سوء ظن بالله، وفيه أن هذا الذي قنط من رحمة الله لا يعرف صفات الله تبارك وتعالى ولا يقدر الله حق قدره، فالله تبارك وتعالى لا يتعاظم شيئا أعطاه ولا يتعاظم ذنبا غفره وكفره. المؤمن يقول فيه الحسن البصري: جمع المؤمن بين حسن العمل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. والكافر المنافق جمع بين سوء العمل والأمن من مكر الله، في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فنحن في أواخر هذا الشهر المبارك الذي يغفر الله تبارك وتعالى فيه لهذه الأمة ويعطيها من الفضائل ما لا يحصيه إلا الله، إلا من حرم، والله تبارك وتعالى لا يهلك عليه إلا الهالك. لا يحرم من رحمة الله إلا شقي، وأما من تعرض لرحمة الله وتعرض لفضله ولمغفرته وقدم لذلك عملا صالحا وتوبة نصوحا وخرج من المظالم، خرج من المظالم بأن رد المظالم لأهلها ولم يصر على معصية، ودعا الله تبارك وتعالى وأناب وأتاب، فربنا تبارك وتعالى يحب منه ذلك. الرجاء من أعظم الأعمال الصالحة، وهو الطمع فيما عند الله من التواب وحسن الظن بالله في أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويعطي ويجزل الفضل والعطاء، فجوده وكرمه لا منتهى له. ربنا تبارك وتعالى يكون عند حسن ظن عبده كما قال في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني، ومن ظن بالله خيرا كان الله عند ظنه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إذا لم تشرك بالله تبارك وتعالى، يعني عبدت الله وحده فلم تعبد معه غيره، إذا دعوت الله فلم تدع معه غيره، إذا توكلت على الله ولم تعتمد على غير الله، إذا استعنت بالله تستعين بالله وحده، إذا رجوت فارجو الله تبارك وتعالى. إذا فعل المسلم ذلك فإنه يكون عند رجائه مع ربه. أما القنوط واليأس ويقول: ربي لا يغفر لي، وربي لا يتقبل توبتي، فهذا من أعظم الكبائر. والرجاء، الرجاء هو الرغبة فيما عند الله، لكن من أمن من عقوبة الله فهو آمن من مكر الله تبارك وتعالى. والكفار لم يقعوا في الهلكات ولم ينزل بالأمم من عقوبات إلا بأمنهم من مكر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وربنا تبارك وتعالى في آيات الصيام رغبنا ودعانا، رغبنا تبارك وتعالى ودعانا وأمرنا بأن نكثر الدعاء. فالدعاء من أبواب الجنة العظمى. في أواخر آيات الصيام قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية في أواخر آيات الصيام وأحكامه، وفيها كذلك إرشاد للعباد بأن الصائمين ينبغي لهم أن يكثروا الدعاء، والصائم له دعوة لا ترد كما للمسافر دعوة لا ترد، وللوالدين الصائم إذا دعا الله تبارك وتعالى أجابه، والمسلم يدعو الله تبارك وتعالى بخيري الدنيا والآخرة، فإن ربنا تبارك وتعالى قريب، ولا يتعاظم شيئا طلبه من ربه، فهو قادر. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، ولكني أحمل لا يقول إن أحمل لا أحمل هم يقول لا أحمل هم الإجابة، لا يهمه تهمه الإجابة لأنها ليست إليه، ولكني أحمل هم الدعاء، يعني أنه يعلم بأن الدعاء سيجيبه الله، لأن ربنا تبارك وتعالى وعد بذلك في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن تحريك اللسان والقلب بالدعاء هذا هو الذي يوفق له العبد أو يحرم منه، فإذا وفق العبد للدعاء فليعلم بأن الإجابة مع الدعاء، كما في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الدعاء له شروط، وهي في هذه الآية الاستجابة لله تبارك وتعالى. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة لله هي طاعته تبارك وتعالى، طاعته بامتثال أمره وفعله، وطاعته كذلك بترك ما نهى الله عنه. فليستجيبوا لي، وأعظم الاستجابة لله هي الإخلاص، فربنا تبارك وتعالى لا يحب من عبده أن يدعوه بقلب لاه وقلب غافل، فإن القلب اللاهي والغافل يخرج منه الدعاء ميتا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يجيب المضطر إذا دعا حتى ولو كان كافرا. لماذا؟ لأن القلب متوجه إلى الله بالدعاء، لم يلتفت في اضطراره ودعائه إلى أحد من المخلوقين، فاضطرار القلب وتعلقه بالله وجمعيته على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره هذا من أعظم أسباب استجابة الدعاء، حتى إذا كان هذا من الكافر استجاب الله له إذا كان مضطرا، كما قال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فانظر في إخلاصهم بالدعاء وكانوا مشركين استجاب الله لهم، فكيف لا يستجيب الله لعبده المؤمن إذا توجه إليه بقلبه وتوكل عليه ولم يلتفت إلى أحد من الخلق، لأنه لا يجيب الدعاء ولا يتقبله ولا يكشف الضراء ولا ينزل الخير ولا يصرف الشر إلا ربنا تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. في هذا الشهر المبارك شهر الدعاء، فأدعو الله تبارك وتعالى لنفسك ولأولادك وللمسلمين ولعامة المسلمين وأئمتهم، تدعو الله تبارك وتعالى بكل خير في الدنيا والآخرة، فهو تبارك وتعالى يحب من العبد أن يدعوه، وربنا يغضب على من لم يدعو الله عز وجل، ويحب المتضرعين ويحب السائلين، حتى إنه تبارك وتعالى كما جاء في الحديث المتواتر عن أبي هريرة وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، ذلك كل ليلة. فهذا من الأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء، الأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء، منها ثلث الليل الآخر، ومنها ما يكون بين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ومنها كذلك في السجود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. ومن كذلك الأزمنة وقت نزول الغيث المطر، ووقت نزول الغيث يستجاب فيه الدعاء، وكذلك أدبار الصلوات. ومن أقبل على الله تبارك وتعالى فإن الله لا يخيب رجاءه، فلا تحرم نفسك أيها المسلم من كثرة الدعاء بما هو خير لك في الدنيا والآخرة في هذا الشهر المبارك، فإنه شهر زمنه فاضل يستجيب الله فيه دعاء المسلم. وأعظم مطلوب، أعظم مطلوب وأكبر فوز هو أن تدعو الله تبارك وتعالى بالفوز بالجنة وبالنجاة من النار، وأن تخلص في دعائك لربك. ففي هذا الشهر ما بقي في هذا الشهر لا يحرم منه إلا من شق، إلا من هو شقي، إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا الشهر بقي منه أيام معدودات، وهذه الأيام هي خواتم الأعمال، فالمسلم يفرح بما يهيأ الله له وبما يسر الله له من أسباب المغفرة ومن أسباب الخير ومن أسباب النجاح ومن أسباب الفلاح ومن طرق السعادة. فإذا وفق لذلك، وخاصة ليلة القدر، وقد تكون فيما بقي من العشر، ليلة القدر قد تكون فيما بقي من العشر، لأنها في العشر الأواخر من رمضان، من أول ليلة 21 إلى آخر الشهر، ما من ليلة من ليالي العشر في رمضان إلا وجاء فيها أحاديث صحيحة بأنها ترجى أن تكون ليلة القدر. يعني جاء حديث في ليلة 21 و22 وكل ليلة جاء فيها حديث صحيحة بأنها ترجى أن تكون من ليالي القدر، ليلة القدر، لأن أرجح الأقوال بأن ليلة القدر متنقلة، تتنقل في كل سنة، وأكثر ما تكون متنقلة وأكثر ما تكون متنقلة من ليلة لليلة، يكثر التنقل في ليلة 27. فكل ليلة جاء فيها أحاديث صحيحة بأنها ترجى أن تكون ليلة القدر، فلذلك المسلم يجتهد في العبادة وفي الذكر وفي الأعمال الصالحة وفي الإحسان وفي الخير، وعليه أن يكف شره وأن يجتنب المعاصي ليكون من المتطهرين الطاهرين. فأنت على خير أيها المسلم، وهذا الشهر الذي خص الله به هذه الأمة شهر عظيم، وأنت فيه من المفلحين إذا كنت بين الرجاء وبين الخوف. والأعمال يسيرة ولله الحمد، الطاعات يسيرة، بل إن الأعمال الصالحة أيسر وأسهل من المعاصي. المعاصي من تأمل في شرها وفي شؤمها وفي خسارتها ومشقتها يجد بأنها أشق شيء على النفوس، وأن الطاعات هي أيسر شيء، فهي ميسورة وسهلة ولله الحمد. والمعاصي طرقها فيها مشقة وخسارة ومخاطرة، فربنا تبارك وتعالى يسر الطاعات، فأنت تسبح تذكر الله في أحوالك كلها، والذكر أعظم، الذكر من أعظم الأعمال وهو من أفضلها، وجاء في الحديث أن أهل الجنة يتحسرون على ما فاتهم من الذكر في الدنيا. فالذكر سهل، تذكر الله وأنت قائم وقاعد وعلى جنبك، وتتلو القرآن كذلك بيسر وسهولة في كل أحوالك، إلا إذا كنت جنبا فلك بكل حرف 10 حسنات، يضاعف هذا. كذلك تأمر أهلك بتلاوة القرآن، وأولادك كذلك بتلاوة القرآن، ويتلى القرآن في البيوت. ومع هذه الأجهزة والتسجيلات يمكن أن يتلى القرآن في كل ساعات أو في أكثر ساعات الليل والنهار، وهذا من الطاعة. فالطاعات ولله الحمد ميسرة، والعبد يحمد الله أن وفقه للخير وأن حفظه من الشر، ويحمد الله المسلم على أن من عليه بالإسلام ولم يجعله من الكفار الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فأوصي نفسي وإياكم بختام هذا الشهر بخير الأعمال، وأعظمها التوبة إلى الله تبارك وتعالى وإدامة ذكره والدعاء لرب العالمين بأن يتقبل الصيام والقيام، وأن يوفق وأن يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات والمسلم ينبغي له أن يدعو للمسلمين الأحياء والأموات وأن يدعو لهم بكل خير، فإنه يكون شريكا لهم في ما يوفقون له من الأعمال إذا كان دعاؤه سببا لخير وصل إلى مسلم بسبب دعائه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم والمسلمين الصيام والقيام، وأن يعيننا على رمضان وعلى ختامه بكل الأعمال الصالحات، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين في أحسن الأحوال، وأن يعيد لنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في إيمان وأمن وفي خير وفي رحمة وتآلف ونصر للمسلمين واجتماع قلوب لهم على تقوى الله تبارك وتعالى وعلى محبة في الإسلام والإيمان ومحبة بينهم وتراحم وتعاطف، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا، اللهم نسألك علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا والمسلمين في الدين، وأعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا والمسلمين من الشيطان الرجيم يا ذا الجلال والإكرام. هنا بعض الأسئلة مهمة نجيب على بعضها أو على أكثرها بما يوفق الله تبارك وتعالى. هذا سائل قد سأل في درس مضى وشرعنا في الجواب عليه، ولكن لم نستكمل الجواب كاملا عليه، فيقول: ما هي الفرقة الناجية التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك من يقول أن الفرقة الناجية هي عامة المسلمين من باب توحيد الصف ورأب الصدر الذي بالأمة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني الظاهر من سؤال السائل أنه يخشى من بيان صفات الفرقة الناجية أن بيان صفاتها يفرق بين المسلمين، وهذا فهم غلط، لأن الذي بين الفرقة الناجية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصحا للأمة، وقد أوحى الله وأخبره بأن الأمة ستفترق كما جاء في حياة الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا من البدع في بعض التابعين من الخوارج وغيرهم، رأوا فيهم الخلافة الذي حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مع المخالفين والمنابذين للسنة. قال: ما هي الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية لها صفات بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا تفهم أن هذه الفرقة قليلة، بل هي معظم الأمة، معظم الأمة من الفرقة الناجية. وأهل البدع الذين ظهروا في تاريخ الإسلام تجدهم بأنهم وإن كانوا فرقا متعددة تجدهم بأنهم قليلين، نسبتهم إلى عامة المسلمين قليلة جدا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، أهل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، 80 صفا من هذه الأمة. ذكر هذا الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة آل عمران في قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا يدل على أن الفرقة الناجية معظم الأمة، وأن الهالكة التي هي 72 فرقة هم أهل البدع، كما قال السلف يوم تبيض وجوه قال وجوه أهل السنة، وتسود وجوه قال وجوه أهل البدعة. وأول بدعة ظهرت في الأمة هي بدعة الخوارج الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وكل فرقة لها وارث، كل فرقة ضالة مبتدعة لها وارث، بل الخوارج بهذا الزمن شر من الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنهم، هم الصحابة وكفوا شرهم عن المسلمين ودحضوا باطلهم وقمعوهم. فكذلك البدع الأخرى التي ظهرت أوائلها أو الأولون منهم ورثوهم الآخرون، والآخرون شر أهل البدع والعياذ بالله. فالمسلم ينبغي أن يقول ويكثر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. أول صفة للفرقة الناجية سميت هي الإخلاص لله واتباع السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وابصة بن معبد قال: فإنه من يعش منكم، قال لما قال فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي يعني تمسكوا بها لتعتصموا بها من البدع. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الاعتقاد الصحيح والتمسك بالحديث والعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله بما شرع، لا يعبد ربنا بالأهواء ولا يعبد بالبدع ولا يتقرب إليه بما لم يشرعه الله عز وجل. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التمسك بالعقيدة الصحيحة وعبادة الله بشرع النبي عليه الصلاة والسلام، والإخلاص يعني أن يعمل المسلم عمله على بينة، وأن يريد بذلك وجه الله عز وجل. وسنة الخلفاء الراشدين هو هديهم، هدي الصحابة، هدي الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يكن منهم شيء لحظوظ أنفسهم، وإنما كانوا متبعين منفذين بشرع الله تبارك وتعالى في الأحكام كلها، لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يحابون أحدا، ولا يدهنون في دين الله. اختارهم الله لإقامة هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجد، يعني تمسكوا بها عند الاختلاف. هذه صفة الفرقة الناجية. كذلك من صفاتهم محبة المؤمنين بعضهم لبعض، من صفات الفرقة الناجية أن بعضهم يحب بعضا، كما قال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض، ويتراحمون بينهم، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. معناه أن المسلمين يرحم بعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض، ويحب بعضهم بعضا، ويرحم بعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض، يتكافلون ويتراحمون ويتزاورون، ويحتمل بعضهم لبعض، ويصبر بعضهم على بعض. هذه من صفاته. هذه الصفات مفقودة تماما عند أهل البدع، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومما يحزن ويؤسف له أنهم يعملون أعمالا يلصقونها بالإسلام وهو منها براء، فيستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وليس عندهم رحمة لعامة المسلمين ولا لخاصتهم. فهؤلاء قد حرموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، هكذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وصفهم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ومن صفات الفرقة الناجية محبة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوقير سنته بعد القرآن الكريم. القرآن الكريم معظم عند الفرقة الناجية ومقدس، وهو أعظم شيء في صدورهم، يحلون حلاله ويقدمونه على قول كل أحد كائنا من كان، ينفذون أمره ويجتنبون نهيه، وينشرونه ويعظمونه ويعلمونه، يتعلمونه في أنفسهم ويعلمونه أولادهم وأهلهم والمسلمين. فإذا رأيت من يعظم القرآن ويعمل بالقرآن و ينفق في سبيل تعليم القرآن ويتفانى في نشر كتاب الله فاعلم أنه من الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة. والذي ينتقص القرآن ويقول بأنه حرف كما هو قول لبعض المبتدع المخذولين المخالفين الخاسرين الذين يقولون بأن القرآن حرف، هؤلاء من أكفر خلق الله، لأن من جحد حرفا من كتاب الله كفر بالقرآن. قال تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من كفر بحرف من القرآن كفر بالقرآن كله، كما أن من كفر برسول كفر بالرسل كلهم. من صفاتهم أنهم كذلك يعظمون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وينشرونه ويطلبون الحديث ويعملون به ويقفون عند أوامره ونواهيه ويفسرون القرآن به ويثبتون الأحكام بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون أن هذا الحديث وحي من الله تبارك وتعالى ويتقبلونه بلا اعتراض ويقدمون حديث الرسول وقول الرسول على قول كل أحد كائنا من كان. هذه هي صفات الفرقة، من صفات الفرقة الناجية. ومن ينتقص سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يردها أو يتأولها ليوافق قول أحد من الناس ائتم به فهذا لم يكن على هدي السلف ولا من الفرقة الناجية. كذلك من صفات الفرقة الناجية محبة المؤمنين الأولين والآخرين وتعظيمهم احترامهم والدعاء لهم والتقرب إلى الله بمحبتهم في الله، لأن أول الأمة هم الذين جاهدوا في نصر الدين، ولأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. قال تبارك وتعالى في أقسام الأمة: المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. ثلاثة. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والقسم الثالث: والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا المهاجرين والأنصار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذي سبقنا بالإيمان؟ المهاجرون والأنصار الذين جاهدوا وقرروا قواعد الدين وملة وقاتلوا المرتدين ونشروا وفتحوا البلدان ومصروا الأمصار ونصروا دين الله تبارك وتعالى ومحوا الشرك والظلم والأوثان وسعوا لأن يكون المعبود هو الرب تبارك وتعالى. الذين جاءوا التابعون إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا الذي يخالف هذه الآية، الذي يخالف هذه الآية ليس بمؤمن، ليس من الفرقة الناجية أبدا. وهذا حكم رب العالمين، ما هو حكم أحد، حكم رب العالمين. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. عداوة أهل البدع للمهاجرين والأنصار هذه تظهر على أفواههم وفي كتبهم وفي مجالسهم وفي إذاعاتهم وفي صحفهم، يعني يرون هذا بغضهم، يرونه دينا. هذا هل نقول بأنه من الفرقة الناجية؟ لا، ليس من الفرقة الناجية، وهذا من أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال في الصحابة رضي الله عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني ربنا جعل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الصفات العظيمة وهذه الشمائل الجليلة وهذا العلم النافع وهذا الكمال الإسلامي الإيماني، جعلهم بهذا ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. من صفات الفرقة الناجية ومن الصفات المهمة لهذه الفرقة الناجية الثبات، الثبات على المبدأ، الثبات على الدين، الاستقامة، النصح للمسلمين، النصح للمسلمين، محبة الخير للمسلمين. الثبات معناه أن لا يتلون، أن لا يكون تابعا لهواه ولمصالحه. إذا اتفقت أوامر الدين مع هواه ومع مصلحته فيفرح بذلك، وإذا خالفت مصالحه أوامر الدين انحاز مع مصالحه. هذا لم يتبع إلا هواه، هذا اتبع هواه ولم يتبع السنة ولم يتبع الحق، وإنما يتبع هواه ويتبع مصالحه، كما قال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. ويقول تبارك وتعالى عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اتبعوا أهواءهم. المصالح إذا لم تكن مع الدين فهي ضرر، مصالح الإنسان إذا لم تكن من دينه يجعلها، إذا لم يجعلها تابعة لدينه فهي ضرر عليه، حتى وإن ظفر بها في الدنيا فلا تنفعه، يتمتع بها ثم يفارقها، كما قال تبارك وتعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. هذا من أهم الفرق الناجية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.